الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحسنات قد تكفر الكبائر؟ نعم. طيب لو ذكرتم دية على هذا، أحسنت. حديث البغي التي سقط كلبا فغفر الله لها. المعاصي، هل المعاصي قد تذهب ثواب الحسنات؟ نعم. ما الدليل على هذا؟ يا أيها الذين آمنوا، نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. ما ذكر من الخلود في النار لبعض العصاة، كان في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، على ما يحمل؟ نعم، المكت الطويل، أقول المكت. أحسنتم. طيب نسمع المتن. شيخنا؟ نعم شيخنا. الله يعيد بيكم. أحسن الله. كبائر حسنات، كبائر حسنات، كبائر. قول الجماهير أنها لا تكفر الله أعلم. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعله محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيب يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فلا يجول متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم السلام ورحمة الله، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

أرأيت لو قيل لك إن الجنة موجودة الآن، وإنك إذا قلت أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة، إذا سألت الله الجنة ثلاثة قالت الجنة اللهم أدخلني أدخله إياي، وكذلك النار إذا استعذت بالله منها ثلاثة قالت اللهم أعذه مني. وجود الجنة فيه ترغيب وتشويق إليها، وجود النار فيه تخويف وتحذير منها. وورد كذلك ما يدل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة، وحصول التضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والواو تقتضي المغايرة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يأكل ويرعى بضم اللام وحكي فيها الفتح، حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وفي حديث البراء الطويل في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. فهذا انتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة. وقال في الكافر فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فهذا تضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة. والجنة والنار لا تفنيان بل هما دائمتان، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في أهل الإيمان خالدين فيها أبدا، وقال في الكافرين خالدين فيها أبدا في النار إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال في المؤمنين خالدين فيها أبدا في الجنة، فهذا دليل على أنهما لا تفنيان. والجنة هي التي أهبط الله منها آدم، جنة عدن هي التي أهبط الله منها آدم كما قال، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهذا مذهب الجماهير وحكي عليه الاتفاق، ويدل له ما في الصحيحين من قول موسى في محاجته لآدم عليهما السلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، لو كانت بستانا في الدنيا ما قال هذا الكلام، لو كانت الجنة هي مكان عالي في الدنيا ما قال مثل هذا الكلام. ابن القيم ذكر الخلاف، ذكر القولين ولم يرجح، ذكر القولين وأدلة كل قول ولم يرجح، لكنه قال في الميمية فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وهذا يقتضي أنه يقول بأنها جنة عدن. ثم قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. القول في صفة المجيء كالقول في باقي الصفات أنها على ما يليق به سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، والعباد يعرضون على الله فيحاسبهم على أعمالهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعرضون في صف واحد وعرضوا على ربك صفا، ويكونون جاثين على ركبهم وترى كل أمة جاثية ولا يتخلف منهم أحد، وبرزوا لله جميعا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والحساب تقرير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها، الحساب تقرير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها، وهو نوعان عرض ومناقشة. عرض ومناقشة، العرض أن تعرض على المؤمن أعماله حتى يعرف منة الله عليه، يريه الله أعماله حتى يعرف منة الله عليه في ستره ذنوبه في الدنيا وفي عفوه عنها عن هذه الذنوب في الآخرة. وجاءت صفة العرض في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه عز وجل، حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف ربي أعرف، هكذا مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. والنوع الثاني من الحساب المناقشة، والمناقشة استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها وتدقيق في ذلك وعدم المسامحة عليها. وأوضح ما يمثل به هنا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. العالم الذي طلب العلم يقال عالم، وقرأ القرآن يقال قارئ وقد قيل، والمجاهد الذي جاهد ليقال شجاع وقد قيل، والمنفق الذي أنفق ليقال جواد وقد قيل. قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تحصى أعمال العباد ثم توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الصحيحين كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. وهل هو ميزان واحد أو متعدد؟ جاء في السنة ما يدل على أنه ميزان واحد لجميع الأمم، وذلك ما أخرجه الحاكم عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الحديث صحها الشيخ الألباني وقفه على سلمان الفارسي رضي الله عنه، صحح الموقوف وقال: له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. أما جمعها في الآيات فباعتبار الموزون أو من باب التعظيم والتفخيم، ومع أنه يسع السماوات والأرض فهو دقيق يزن مثاقيل الذر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما الذي يوزن؟ نعم نعم نعم نعم. ما الذي يعني أن الأعمال توزن؟ أيام نعم يعمل درجة خيرا. نعم نعم حسنت. كذلك الحديث السابق كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان حيتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هي عمل وقال ثقيلتان في الميزان. وما الدليل على أن الصحف توزن؟ نعم حديث صحيح بطاقة حسنت. وما الدليل على أن العاملة يوزن؟ نعم نعم نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود: والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. والذي يدخل في الوزن ثلاث أشياء: ما عمله الإنسان في حياته، سواء انقطع بموته أم استمر ثوابه بعد موته، ومما يستمر ثوابه بعد الموت العلم الذي علمه. والثاني ما يهدى إليه إهداء شرعيا من حسنات غيره. الأول عمله في حياته، سواء انقطع بموته أم استمر ثوابه بعد موته، ما عمله هو. الثاني عمل عمله غيره وأهداه إليه. والذي يهدى إهداء شرعيا من الحسنات من حسنات غيره هو الصدقة بالإجماع، والنسك الحج والعمرة، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق عليه، وقضاء الصوم الواجب عنه. ففي الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يخصه بالنذر وبعضهم يعممه. وأما إهداء صيام النفل فلم يأتي فيه دليل، والعبد ينتفع بدعاء غيره له، لكن هذا لا يعتبر من الإهداء. ينتفع بالدعاء لكنه لا يعتبر من الإهداء، لأن ثواب الدعاء للداعي، وإنما ينتفع الميت بالدعاء. وأما إهداء الذكر وقراءة القرآن والصلاة فيعوزها الدليل الخاص، والعبادة التوقيفية. والثالث ما ينتج عن المقاصة بين المظلوم والظالم، يؤخذ للمظلوم من حسنات ظالمه، أو يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم إن فنيت حسناته الظالم، فهذا يدخل في المقاصة، فهذا يدخل ما ينتج من المقاصة يدخل في الوزن. وهناك أعمال تثقل في الميزان، تثقل أعظم من غيرها، فعلينا أن نحرص عليها. من ذلك قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان. ومن ذلك قول الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. لاحظ قارن هذا الحديث بحديث أنه لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت الميزان يسع السماوات والأرض. قارن أن الميزان يسع السماوات والأرض بأن الحمد بأن قولك الحمد لله تملأ الميزان. وأيضا حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وكذلك ما ورد في المسند وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وأعظم ذلك كلمة التوحيد لحديث صاحب البطاقة. والمسلمون في الوزن لهم ثلاثة أحوال: رجحان الحسنات ورجحان السيئات والتساوي. رجحان الحسنات هذا الأول، ولو بحسنة واحدة، من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة بلا سابقة عذاب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من رجحت كفة حسناته ولو بحسنة واحدة فهو إلى الجنة مباشرة بلا سابقة عذاب. وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. والحالة الثانية رجحان السيئات، فهؤلاء أهل المحنة والبلية كما يقول المقيم، نسأل الله العافية. وقد جزم ابن حزم أو ابن القيم بأن من رجح سيئاته فإنه يدخل النار حتما وإن كان لا يخلد فيها، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال كثير من أهل العلم إنه تحت المشيئة، يعني يدخل النار إلا أن تحصل له شفاعة قبل دخوله النار، لأن الشفاعة تحل والناس على الصراط كما سبق في الدرس الماضي، أن الشفاعة تحل والناس على الصراط في الدرس قبل الماضي في الكلام على الشفاعة. والصراط بعد الميزان، كان في الحديث حلت الشفاعة اللهم سلم اللهم سلم. ثم الحالة الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. وهذا هو الثابت عن الصحابة في أصحاب الأعراف، وهو المتقرر عند أهل العلم أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ومآلهم إلى نعم إلى الجنة في نفس الآيات: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في نفس الآيات التي فيها ذكر الأعراف، ذكر أهل الأعراف. ولابن حزم كتاب اسمه التلخيص لوجوه التخليص، قال فيه كلمة عظيمة لما ذكر أهل الأعراف، قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، فوالله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله تعالى، وأما بعمل أعلمه مني فلا. طيب، هل يوزن الكفار؟ وزن توبيخ؟ نعم، لا وزن. طيب، قال الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والمسلم لا يخلد في جهنم، في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. سياق في الكفار، والآية صريحة في وزنهم. نعم، قال بعض العلماء: بعدم الوزن أخذا بظاهر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن الآية الأولى صريحة، وهذه الآية معناها أنهم لا قدر لهم عند الله، أو أن المنفي الوزن النافع، هكذا حملها العلم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا معنى لا قدر لهم عند الله، أو أن المنفي الوزن النافع. ما فائدة وزن الكفار؟ هم خالدون في النار، ما فائدة وزنهم؟ ممكن إظهار عدل الله. أحسنت، صحيح، فيه إظهار لعدل الله، وأيضا فيه إظهار لخزيهم، وأيضا فيه معرفة منزلته في أي الدركات من النار. هو قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نشر الصحف وإيتاؤها موقف آخر من مواقف القيامة، والبحث في هذا الموضوع مبني على ثبوت كتابة الأعمال في الدنيا، وهي قضية قطعية دلت عليها جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار صحيفة العبد في الدنيا: صحيفتك في الدنيا التي تملأها، ذكرت في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصحيفتك في البرزخ ذكرت في السورة التي بعدها، قال تعالى عن الفجار: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال عن الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا في البرزخ. وصحيفتك في عرصات القيامة ذكرت في السورة التي بعدها في انشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب، لما ذكر الله عز وجل الكفار قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ومثلها أيضا في آية الحاقة، لكن في آية الحاقة قال: بشماله. فكيف يجمع بين الآيتين وراء ظهره وبشماله؟ في حال دون حال، ممكن يجمع بينهم. نعم، قال بعضهم: إنه تلوى يده اليسرى من وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، هي حالة واحدة. قال بعضهم: هي حالة واحدة. وقال بعضهم: إنها تخلع وتركب من خلفه. وقال بعضهم: إنه يخرق صدره إلى ظهره فيأخذ كتابه من وراء صدره فيكون من وراء الظهر. وصواب أن علينا أن نؤمن بأنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، أما الكيفية فالله تعالى أعلم بها. وأما عصاة الموحدين فمتى يأخذون كتبهم؟ يعني هل يأخذونها بشمالهم أن يأخذونها بيمينهم، ثم إذا كانوا يأخذونها بيمينهم فمتى يأخذونها؟ مع الناس أول ما تنشر الصحف أو بعد خروجهم من النار؟ هذه أقوال. قيل يأخذونها بأيمانهم كما يأخذها غيرهم، وقيل بل يأخذونها بأيمانهم بعد خروجهم من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون هاء مقرأوا كتابية، يعني هذا كلام مسرور يبعد أن يقوله من يحمل إلى النار، كما قاله ابن جزي في تفسير الحاقة. وقيل يأخذونها بشمائلهم من أمامهم، والله أعلم، والله أعلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، وإياكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.